بقتش بحلم إلا بيك، ما بقتش أفكر إلا فيك، ما بقتش محتاج غير إيديك مسكاني أو حضناني، ما بقتش شايف غير عينيك، ما بقتش عايش إلا ليك. ما تقولي طب بالله عليك أقول لك إيه تاني؟ طب قولي ليه يا شغلني ليه وسايبني ليه أشتاق كده؟ هو الغرام بعد وخصام أنا مش بنام حرام كده. معرفش ليه بتعبني ليه ارجع أواب وبلاش كده. وسايبني ليه أشتاق كده؟ أنا مش بنام حرام كده. مبقتش محتاج غير ايديك مسكاني او حضناني. اللي شفته معاه يا صعب يوم انساه. دقت انا ليالي ونفسي الاقي قدامي. عاللي شفته معاه صعب يوم انساه. دقت انا ليالي ونفسي الاقي قدامي. بحلم بيه ليلاتي.